الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان والإسلام نتوقف بكم عند كنوز الإذاعة التي كانت في عام 1960. في هذا العام إخوة الإيمان والإسلام قدمت الإذاعة المصرية بالمشاركة مع وزارة الأوقاف احتفالا بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاحتفال في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. قدم في هذا الاحتفال القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ثم كانت هناك كلمة لفضيلة الشيخ محمد الغزالي مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف في ذلك الوقت، وألقيت عدد من القصائد والتواشيح الدينية في ختام هذا الاحتفال، وألقاها المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته. أيها الإخوة المؤمنون، فلنستمع الآن إلى جانب من هذه التواشيح الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البري سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الرباني، مصباح الرحمة الموسانة، وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدية، وعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلي، فنالت بدرجة القرب والسعادة والاحترام. وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما عزم هذا الكلام. أحمده أن جعلنا من

فخار عظيم لا يحد لا يحد ولا يرام ولا يرام ولا يرام ولا يرام لا يحد ولا يغام لا يحد ولا يغام أضاء النور انقشع الظلام بما من له الشرف التمام رضيع في السور له فقر عظيم لا يحال ولا ربيع في الشهود له فخار عظيم لا يحد لا ولا يغام ولا يرام بك كانت ولادة من تسامت في الدنيا وطاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام نذير كان قام الختام لولاهما شوفت معالم طيبتي لولا لولا ومضى بمكة طالع متخشع عظمت خلائقه وعظم قدره عظمت خلائقه وعظم قدره وتكملت فيه الفضائل أجمع يا خاتم الرسل تتعلو إلى حماك وتهرع أمل بآثار النبي فإنا النور المبين وأقبل نصيحته ففي العز والشرف المتين واشدد يمينك بالشريعة إنا سبب المتين خير البرية أحمد والحق يا أصحاب يقين قد جاءوا جبريل حقا المستبين صلى عليه الله أصحاب ثم التابعين وطاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام